فضلقوهن لعدتهن وقت العدد بالله نيسو ودلاغوا السن نقونا ايو وقالوا مركا اما العدد اي بالله نيسو وقت قاس فرا مركا ندهنا والنبي يا ايها النبي ولا جيددنا وامد اذا طلقتم رقوا مركا فرا ايسان او فريد وانتان النساء انت اذا ولي فرين مركا فريد دون ايسان وديار فيه فطلقوهن بمرك فرا لعدتهن لوقت شروع عدتهن وقت عدده في الجلال يعني عدده مركب أم الله ماس وأحصل عدة عدده كوما أو تريا كوردا مالن ترى طلاقي يمانة عدده كنا ما نيس عدده تريا واتقوا الله الله كعب صلا ربكم ربي كعب صلا طلاق أي عدده أي أحكام تكلمك كعب صلا لا تخرجوهن فكسارين ضمر كيلا فري المطلقات كعها من بيوتهن يريهودي أي دقنائي أي دلاغة كون يكون نورائي هكا صارغ ولا يخرجن أيضنا يين كبه تلا فري يين كبه إلا أن يأتين إني لي مادان موي بفاحشة حمان إني لي مادان مبينة وإسكعد أما مبينة لعدي وتلك تاض مغليصان درو حدود الله وحدود إلهي جليه فلا تعتدوها أحد قد بنا ومن يتعدى منك أحد قد با حدود الله حدود إله منك قد با وجيرا ويأيده علو آياني حدود يسوه دمها ألا سمي منك جوجو آيان فقد حقيقة ظلم النفس كاس نفسي سيبو الظلمي إله وحميلي آيالهنا وحميلي كاس نفسي سيبو لما سيبو الظلمي لا تدري مؤقت مطلقو نقل قوة فريا ومؤقت لعل الله إلهي يحديث بي سودر هندونه بعد ذلك دلا غادب امرا امر كلام الى سو حديثين دونه ما اوغي دلا عداوه كو داري دباته كلامه كو داري حدود الهالي فت دلا هو كلا بحاسن يبي فت دمر كان مركه هو رسل لبا قيب سما قيب دلا قود يبي سني يبي اوليه iya qayb dalaaqoodu sunni iyo bidci toona una lahayn kuwa dalaaqoodu sunni iyo bidci toona ayna lahayn iyaga waa goorti la doonaa la fuu mar hadduuna dalaaqoodu sunni iyo bidci mina lahayn waxaa kamida kuwa islaanta aaisada wax ay goyska balmada dhaaftay gabadha yar ee sadiiradee weli waqtu xaylka aan gaari gabadha mutaxayiradee nabar furka qabtay diiku ka shumayo طاهر يوم جرنا يساي على أنك لجرن كري جود حاملة ضباع أين حاملة تايلوجيا ثم رضى النوع عاصى ترى قاضي سني يبيع صورة مال ثم ركى كلا إدوات الحيل كأه قوة حيلة أورنا وقت قال لقول أجي ترى قاضي وفيرنا يا سني يبيع لما أصي يرمي يعني وقت ترى قيل لقول بيجا أي سنة إيه وقت ترى قيل لقول بيجا بيجني ما أي فاي حرام نيو لما أصير لنا دلاغ السنية جوادها ذات حيلاتها حيشة وقت دلاغ هذا إلا قبعها السنية وقبعها ظاهرها وظاهر كجيتا ظاهر كان وضيبه من كل كل من إلا فروا يدلاغ السنية دلاغ بيعي وثمون قنا يظاهر وضيبه كل كل من إلا قفره أما حيل ويده كجيتا لفره مركا فضلقوهن لعدتهن وحاوية وقت أي قبعه ظاهر تهي ظاهر كان أن لقطها بنين ta dalaga halugu beego waxa yeelay marka sida loo dalaqo gabadha cidii baa u bilaaban maahi ka lagu dhax dalaqay dadkiisa u tirsan ka yeelay wada ahin oo dambe markay marto iyo gabadha cidii ka goon gabadhiina mar leh hadii la furiyo cidada lagu dheereeyo gabadha iyadu xayl leh hadii la furo xaylkaasi ma tirsana oo cididi kuma jeed maahi ka dambeeyo waaga gaadhay cidda u bilaabanaysa oo cididi ka ka noqonaysa marka gabadha la furayo yaan dibaato kale loogu darin oo cidda dheeran وعلاوة مكيني سيقوانا دلاتين تيرا يالا سمين فدلقوهن فرى ضمركي لعدتهن لوقت شروع عدتهن وظاهر كان لمجمعون وأحسو كوبا العدة أمر كانوا يحكونا عيا قبضي لفت يدي عددا العدد كوا جبتي إيو قبضي ولي يدي مسؤول كيدي آبه لما ولالك ينكي مربا ولي أوها هي مع كيف فري لما هو حرري عدد حساب أو كنترول ماشي كوب بلعبني ماشي كوب لما هو هل عقل وقبل وقتك عدد بحد هالعقال وانت عدد وفجلت هالعقال وأحصوا كوبا العدد حتى هو وحيالها الدين كالله لضيحي عدد وقوه ريسات ثلاثة وكي قبل فرعي عدد بإن يجلت مؤقا أما قبل بين حقوق كلها انت عدد يفجلت مؤقا وقبل أولي جيلة واربك ما قبل هلبوا على فرع ريك لا تقيم بالله لها ننكي بأوه جوكتا وقبل عدد ما أقول دمر فادم دقن بعدد سلسطين بحيا دمر فادم دقن يا عدد سلسطين هلبوا تطبات كورا لبوز يالا فرع تطبات ما مانا نبي يقول يالا قول حسار تمام وواجب وانا حق الله وانا ضدك النصر كوديو لك لا إلالي قبل هو بير وحلقو بيرتو وولدك لقو بيرتو marka hadii todobaad ka gudhiisa laba nin qabeen oo todobaad ka qaybti inta uu furayso todobaad ciina mid kale gudhiisado gabadhii markay uur qaado makii hore aad dhalay misafiid dam sunna soo tii dadku isku barwan maayo soo isku qabqab si ay ilmaha aan dhalay aan dhalay meesha iman may min nikaahada uu miyuu sa asxi hadeen cidab bixid oo ninka hore cidabiisa ina ka dhamaani nikaaha ka dhamaan miyuu qaban soo amalku ma sanu qanay sa gabadhu baxday iyadan cidab li ka bixin hadeen tiraa ninka la gudhiisa وأحصوا كورة وكم ترول العدة عدد واتقوا الله الله كبغى عذاب فيسا يعقاب فيسا ربكم كبغى وهذا الأحكام تهي عددا إلى لي وإذا عذاب ربما الخسر ويجي تنوي واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن قبله مطلقات كأها إفرتين حكسارين من بيوتهن قريهوي إلا فضل من بيوتهن ليه قبل قريقا ماين أهين قريقا ننك على هاما هم سوكي يا أما هلا هذه دجنيدي أي دجنيد بامين بيوتي نلولي وأدنى مرابصة إلا فضوي قبلها هني لفري المطلقات يقوليها دجنايين قبل الدلع هكسارنا لا تخرجوهن من بيوتي خجب النهي يسكود عي وحفري إيادنا محاكود عي ولا يخرجنا إيونا يين كبر إلا أن يأتينين إلي ما أدمن مي بفاحشة حمان مبينة والعدي وتلك تاعد مغليسين من فضوك معها وحدود الله حدود الله وحدي حديوي ومن يتعدى منك يقول بحدود الله فقد ظلم نفسه وكعز نفسه ظلمي وحيي لي لا تدري مضلقه كي قبض فرايو ما أجد لعل الله إلهي يحدث إنه كان دون صحة دين دون بعد ذلك دلا غاد بدي أمرا وسينو وان بدنا رجع دون بوين وقرم ما هي عيالها نو كما ده هدي وفرانينكم كبدي إني حقوق لا لها الجري أي كل عدة ترتاح أي لا رحب نيكو ما أقول كبدو هدي لا طلاقه لا بمدوي تلقاه هدي إلا دمي هو دائنته هي إنا تلقاه هدي قيل لا بنتها هو هتريتها لا بد أن مدوي يمرك هو هدينا حاملة أهين لا بد أن مدوي سوقي لا بد أن مدوي لو حيلة الجري كل عدة وعدد منك درادي با منك باللهم صنع يا قبضا وقبي الجري لحم كيرا إنو المكاكات تجي عنك قبضا يهدي هدو المكوصة وبما إنك أنا غالب ورنكرا وكي شنعي يكون قبي مالك إلمه سيب الله إلى علينا مالك قبضا يقولي بكل هذا أي دكتو حتى أنت القدير إلى دمائي رجعتها بيل بيلير أي نفق مالك وحلقي يا بانيك سومالي دي مالك وحفر عيكا أيو اسماريو اسكرو لأيو يا ورناك تي سودا فيه هيك فرد عم يشا ضعفه رسول الله فيه لكن انت عصي كل حي والوكالي والحقوق باجلتا والقبر دي عدد محبا إلا ذاهي والجسع باجل الحقوق لينيه ناك توانفره رسول الله فيه إنو يلا صورة قر فدي حدود إلهي من أهو كان سنين مركا موكت حضنون ننكو يالا بس ويدا قولي هاي شاك عدد محبا إيه دي بانقولي جوغي إنو شمضاد الإكتا سواقب صاني حدي جوغي بلا حي ليادو كدرم كوة كالا درس يعوسة وليلي عرر فالمحاك أكفر لانيك فري ووحن دي نقرت كالا لهين ما هي هو فرعي ما هي كعك فرده أنا أقول لك إني فرعي ما أكفرده ما كان سيد ديو تأسر بوديس عشان ما تقارنك واجب إلهي إنا إتاه قبرنا إنا يقولي أن كل عدته ستو يقولي أن كل أسراته واجب إلهي أعب على ضيع عيا وما لك أن ضعي ما كحالك هو النوع إلهي إبا على لا تخرجوهن إذوك نمانا وكسارنا من بيوتهن قريها إذا قناي إعجادوا كل الله بطيئة وغفرة ولا يخرجن إيابنا يينا كبحن وحن كجر إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة gabadhii cidada ku jirtay ee gurigaa la dejiyey hadday faaxisho mubayinaa la timaada waa laga saari karaa guriga uu faaxishada mubayinada waxaa ka mid ah dawlkii furay ama qaraabadiisii ama magaran dariskii bay dhibtay oo dagaal iyo qahar iyo magaranaysa xumaan iyo cay iyo afxumo iyo yoolaaxay dee markay naashiday noqonaysaayo taman kuuxad ahe la qabaaba hadday naashid dawdo nafaqadu waa ka dhici jir iyadii mudallaqad ahayna hadday naashidnimo bilowday ama dawlkii ay dhibi amay dadkii kala dhibayso ee deriska ah iyo qaraabadii nafaqana heli mayso gurigana waa laga saaray wailaa an yatiina bifaaxishatin mubayina waxaa ka mid a faaxishada mubayinada hadday zini iyo fujuur la timaado markaana waa laga saaraya xuduud iyo ciqaab baa la marinayaa markaana wa tilka xuduud ullah taasi waa xuduuddi ilaahay waman yatacadda ninkii gudba xuduud allah faqad dalama nafsahu ninka gabadha markuu hore uu furayaba aan fadalliquuhunadii licidatihinadii ilaahay uu amray aan ku beegin ee dalaab bidciya fura gabadha gabadha aan cidada ilaalin ee iyada ciddadii ku jirta nin kaloon waxba ogeyn intay u timaado tidhahda sanadkii saddexaad baanu nin kala tagay na cidad makaa gore maxaad ciddad sheegi sanadkii saddexaad baan kuleehay yaanu kala tagay badanaa markay ciddada baabi'inayaan meesha lagu furay ee baabuurka raaca meel kaley tagaan kuwas haddaa lagu furay berbere oo kaley tegaysa ama muqdishay tegaysa gabadhii waxay odhanaysaa nin baanu beri kala tagay ninku wuxuu leeyay ciddadii makaa goray sanadkii saddexaad buu ahaa ciddadaas sheegiya waa sodmkii saddexaad ninkaasoon ogeyn baa ma garanaysa ayaa sidaa kullu goynaysa xaddi ilahay bay gudaysa xaddi ilahay bay gudaysa ilaahayna wuxuu leeyahay waman yatacadda xuduud allahi faqad calama nafsa rag yaa doonu ninkuu doonaano laa tadrii lacala allaha yuxdidu bacda dalika amra ninkii wax furay baa laleeyahay gabadhii ha dhibin oo gurigii ha ka saarin oo nafaqadii ha ka goyni ilaahay wuxuu keeni doono war kama qab gabadha inaad dib ka jeclaan doonto oo gabadha soocishigeedii aad u baahan karta way dhici karta horta dalaqa waxaa keena cadaawad iyo khilaaf waxaa laga yaabaa daqiiqad keliya ilahay intuu khilaafkii baabi'iyo labadii ruuxin ay isjeclaadaan oo isu baahdaan oo inay dib isugu soo noqdaan ay isu baahdaan oo gabadha in lasoo celiyo lasoo rajciyo loo baahdaa dhici karta gabadha inuu urba kusoo baxaa dhici karta oo ninkan hadduu uurkan og yahay gabadhan una fureen oo gabadhii uur kusoo baxay furanna ninkiina uu ku dhibaatoodo iyadiina ay ku dhibaatoodo iyo ilmihii laa tadrii ma ogid wax furow lacala allaha ilaahay yuxditu inuu keenayo bacda dalika dalaaqa dabadii amraa qaala tacaala faidaa balaqna ay qaarabna gabdhihii la furay markay u dhowaadaan ajalahunna cidadbaxooda markay u dhowaadaan faamsikuuhunna gabdhihii haysta oo soo celiya bimacruufin si wanaagsan oo macruuf ah oo wada dhaqan iyo reernimo ah u haysta oo u soo ceshada aw faariquuhunna ama faaruqa oo faraha ka qaada habaa inta oo ragga kale ha u madax bannaanaatee bimacruufin si macruufa oo dhibaato ku jirin u faaruqa wa ashhiduu markhaati geliya dalaaqa iyo rajcada mid walba markaad furi gabadha iyo markaad soo celinba wa ashhiduu markhaati geliya dhaway cadlin laba cadaalad u saaxiiba oo minkum min rijaalikum almuslimiina alaxraari albaaliqiina raggiina muslimiinta ee baaliqiinta ah ee xorta ee caqilinta kuwaa laba ka mid a markhaati geliya wa aqiimuu kuwii la markhaati geliyayo markhaatigii markii loo baahdo wa aqiimuu ooga oo sheega ashahaadata shahaadadii lilaahi alla u sheega waa xaq alla iska leeyahay alla darti u sheeg gabadhii la dalaaqay haddii aan dalqadaheeda la dhammaynin oo hal dalqada lagu furay oy laba laabnayd ama laba lagu furay oy midi laabnayd guri ay ku ciddad baxdaa loo ogolaado oo alla u waajibin masaarif iyo biil bay leedahay halkeedaasay ku asurnaanaysaa waxay zawja leedahayba way zawja way leedahay ilaa alaabta laysku nadiifiyo iyo alaabta laysku udgooneeyo mud waxa laysku udgooneeyo iyo waxa laysku nadiifiyo unbayna lahayn liannahu gabadha zawjadee la qabaa zawjkeeday isu udgoonaysaa isuna nadiifisaa laakiin iyadii marka haddii ay ciddo ku jirto ay dalaaqan tahay de ninkeedii inuu la dhaqmo uma banaana markaa male nadiifin iyo udgooneyn laakiin wixii kale radbeelow cuntoy nolosha inteedii kale guriyo way leeda gabadhii markay ciddadbaxa kusii dhowdah ila ciddadii meesha ka bilaabatay iyo meesha ku dhammaanaysaba waa la yaqaanaa waa laysla kantaroolaya gabadhu markay ciddadbax kusii dhowdah ninkaasi gabadha ha soo celiyo haddii uu gabadhaa wada dhaqan ka rabo oo si macruufa iyo ixsaan iyo isutanaasul iyo reernimo dambe haduu isoo celinayo wanta awood hoona iyo waa ku soo celin kara iyo ragga kale yeyn u madax banaani u madax banaanaani haduu qaabka u soo celinayo waa dambi iyo dulmi wey laakiin haddii caradii jabtay haddii laysu baahday haddii ma garanaysaay isu tanaasi uu jiro oo wixii khilaafkii hore keenayba laleeyahay waa la daynayaa in soo celiyaa fiican faidaa balagna waa qaarabna markay u dhowaadaan ajalahunna ajashoodii cidad baxa ahay fa amsikuuhunna ay farjicuhunna bay ka dhigantaa imsaaka bimacruuf si macruuf oon gabadha lagu dhiraynin bimacruuf aw faariquuhunna faariquuhunna dalaaq dambe ka dabageeya maaha soo ceshigii un ka daa soo ceshigii un ka daa abbaa inte aw faariquuhunna ama faaruqa bimacruuf si macruuf oon dhibaata ku jiri si macruuf oon dhibaata ku jiri markaa gabadha uu soo celinayo ninku shuruud bay leedahay gabadh walba lama soo celin karo gabadha la soo celin karo horta waxaa shardiya gabadha in la dalaaqay oo waxa laga soo celinayaa u dalaaqaya dalaaqaasi inuuna cadadihii dalqadaha oofsanina waa shardi oo dalqadihii qaybi hadhay hal dalqadaa lagu furay ama labaa lagu furay dalaaqaasi majaan inuu ahaa oo dalaaq maal qaabisanaayo ama meherkeedii lagu iibiyey ama xoolo kale lagu iibiyey waa inuuna ahayne dalaaq iska majaan ahaa bilaash ahaa waa inuu gabadhaasi gabadh lala aqalgalay waa inay oo dalaaqu markuu dhacayo aqalgal kadib waa inuu dhacayo gabadhu waa inayn ciddad bixin shuruuda haddii la helo ninkii isagoo keligiiya bi soo celin kara oo gabadhu ahayn hadday doonto ama raalli ha noqoto ama yayna noqoni gabadha weligeediiyo qaraabadeedii ama raalli ha noqdeen ama yayna noqoni waa awood ilaahay ninka siiyey wa bucuulatuhunnaba axaqu biraddihin qayb badan oo ku doodayaad arkaysa gabadhu raalli ma ahayn markii la soo celinay annagu raalli maanaan ahayn gabadha qaraabadeedii haddaanu nahay waryaar ilaheeda idinku daray ma nikaaxii hore ee la bilaabayay miyaad moodi sunno waxaa inuu laba nooc markhaatiyaal ogeysiiyo sidan aayadda aan ka qadan doono markuu celinayo xitaa markhaatiyaalka hadduu la ogeysiiyo inuu soo celiyo way soo noqonaysa laakiin shuruudaasaa la eegayaa maanta waxaa badan gabadhii oo saddexdii dalqadoodba lagu furay oo laleeyahay waa la celiy gabadhii oo dalaaqeedu khuluc ahaa oo meherkeeda dalqadaha lagaga gaday ama xoolo kaleba ninka loo celiyey oo haddana la leeyahay waa la celiy maa yumkina weeye mar haddii dalaaqaasi ama meher lagu gaday ama wax kale lagu gaday lama celin karo gabadha haddii dalqadaha saddexu dhaceen lama celin karo ma dukaanka laga soo gadi kuwa kale haddii saddexdii lagu qabay uu ninkii ku qabay furay war saddexdu mid unbay noqontana yaa laydinku qaribi ilaahay wuu ka cabsanaya wax uu ku dhaqmi karo oo reeriyo awlaad uu ku dhali kara ma aha saddexdu mid bay noqon saddexdu saddexdii bay noqon ninkii ku qabay hadduu ku furo afarta madhabood baa saa isku waafaqsan jumhuurta culimadaasnaa yaa ku tagtay qola shiica la yidhaahbaa meelahan wax marmarisay oo yidhi saddexda mid baa laga dhigi shiicada ma isku dhaqan baynuna manin shiicada isku dhaqan manin marka gabadha la soo celinaya waa gabadha shuruuda alim faidaa balagna ajalahunna ciddad waxooda markay u dhowaadaan fa amsikuuhunna soo celiya oo haysa bimacruufin sii wada dhaqan iyo reernimo isu dulqaadan iyo tanaajul ay ku jirto oo gabadhii ayaa iyo reernimo laga damacsan yahay loo soo celiy aw faariquuhunna bimacruufin haddii kale faraha laga qaado madax ahu madax banaanaata ragge wa ashhiduu markhaatigeliya dawey cadli minkum marka horeed furaysaan laba nin oo caadiliin ogeysiiya markaad soo celinaysaane rajcada aad samaynaysaanna laba ogeysiiya si aan looga odhanin isagoo soo celinin buu iska haystaa saa ninkii loo odhanin ooda nusu aan loogu qaadin oo han iyo dhuhdhuhaayna u imanin laba nin oo markhaatiyaala intuu ogeysiiya ha yidhaahdo xaska iyo hebel hebel waan soo celiyo nikaaxa iga horaan soo celiyo ogaada markhaati ka noqo ilaahay wuxuu leeyahay wa aqiimu shahaadata lilah markhaatiyaalkii kuwii dalaaq la ogeysiiyey iyo kuwii ciddo la ogeysiiyey iyo kuwii xuquuq kaleba la ogeysiiyeyba dadkii markhaatiyaal ahaa markhaatigii ay xambaareen ay goobjooga ka ahaadeen markii looga baahdo oo kaalaya sheega la yidhaahdo ilaahay darti ha u sheegay markhaatiga ilaah baa leh markhaatigu hadda waxyaalahan xumaynay buu ka mid yahayo nin wixii ogaa oo xogogaala baa odhanaya iga daa markhaatina sheegi maayo waa layga eedsheegay hebel baa iga eedsheegay oo odhan hebel baa igu furay markhaatigi ama ree hebel baa nagu furay oo ilaahay baad markaa godob ka gelaysa markaad bani aadamka ku raalli gelin ood leedahay hebel baa iga eedsheegan ilaahay isaga eeddiisa dan kaban hindiya oo godobta uu kuu raacayo markhaatiga ilaah baa leh hebel male wa aqiimu shahaadata liman yaanu u ognaa oon u sheegnaa lilah dalikum kiinaas يعظ به أحكامته استبجوك هذه الألاق يهره وحال لقو عليا من ذول بلقو عليا كان أهاري هو منك يؤمنك آمسا بالله ألا وحدان يديسا إيا ولي يوم الآخر يوم الآخر نعمان دونتو إيا يوم الآخر وحد أخذي سبيعي جنية عذابة إنك كوا آمسا يلقو عليا لأنك أنت آمسنين إساو سلطون هو صعر ومن يتق الله إله إنك كعبصر يجعل له ألا وحوئيه مخرجا ما المكان بحضة وعليله هي لباطدي وقليبه وقبحه ومخرجه فرنبا الله سمينه واصله أقيم الشهادة وأطلاق أيها إجعاد المذل ذلك يعد به من كان وإلى أحكمت صورتك باللابطيه وحلقوا علي يعني إلهي آمسا يقبض إلهي آمسا يوم الآخرة آمسا قبل ده إيه؟ قبل ده مجرد إيسا يقولي لغو فريكا سربوه ده إيسا وعجالي يقولي يكو عدة ترسطان أو قلي وحافظي لغو أغا فريسان كيلا إيه يكو عدة ترسطان أو قلي لحدود إلهي بيسالة وليتان إلهي يوم الآخرين ما آمسنا يحسابة كضم إيسا ومن يتق الله إلهي ننكي مكعب صلاة يجعل له مخرجة ننك مركب وحفورة أي إلهي كعب صلاة ووقتي طلاق مناسب كأكو بيغا وعجل أحكام هذه إلالية وقبل قرية عن كسارين وبيلك وقدران وجسرين كقبل إسيو مهرك إسيو وعلم الجمانة يكون حسابتما وقبل حبوب ذي المريا قبل أيضنا حبوب ذي إلهي سارين إلالي سوء عجل أن تبدأ أولا عراري ننكي آن دبين إيا قرابة إسيو دلت دل إسياها آن دبين إلهي بمخرج أفري وننكي أسقبل أفري إسلا شريعة وفرصان أفري إلهي بابا قبرك الله كخير بدل أقول بدلاً إياه قبر ده ولف سيد السلم آداب سيديني قوي العالسة إلهي بابا أقول بدلاً إياه منك منك خير بدل تقوى ده تنح كام تنطلاق إياه إسعادي هدن الهيبة كاملة تقوى ده لليه يومي يبتق الله يجعل له مخرج المخرج بألو يلي ويرزقه إلهي بأرزاقيا من حيث الله يحتصر ميرقنا وحكم ليسنين بإلهك أرزاقيا قبر في عنهن ما ليس بهين أم بإله السينية منك حدود إلهي وإلهك قعب صدي دلاقي عجد يحكم سيد أكثر قبر دي إيضنا إلهك قعب صدي أحكام تفريطان كي عجد وان عجد بينك الشيقي وان عيض عيض العجد يكبو إنا ننك لا يسكو قادي لأن حتى ما بنا أنا فك الشيكا إنا لك شو قبر انت عجد كجي هنا قبطين رباني أصارم قبر صلاة يشاء إلهي ما كو أرزاقي نمين ما ليس بهين نين قال لي كشرف فضل بهل ولنا يا حق يسوي جوس صار سأي ضوث الماما يعني عياها وقاضني ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه إلهي بأرزاقي إلا نكاف أرزاق ذو كمية موت من حيث ما يلبو إلهي كأرزاقي وحفي عنك الصينية لا يحتسبون كبا مليسني ومن يتوكل لك تلسارت على الله إلهي لك تلسارت فهو إلهي حسبه كافي يسوي إلهي وكف لي إلهي هالليل ما يوان كف لي إن الله إلهي بالغ أمره أمر كي تكيد جارتية ويماشا ولدوني يماشا ربيب جارتية أمرية قد حقيقة جعل الله الله وحقية لي لكل شيء شيء كله قد ربقية لبض الروح يقول سنة يا ويقدريه لبض انت ويجوغي يعني وإن إلهي قدري مركيك لبح يا موح إلهي قدري عدد ووح إلهي قدري حقوق ووح إلهي قدري يعني قدرك إله لجرجير مك ومن يتوكل على الله إلهي إنك توكله وتلصار هو حسبه إلهي وكافيه إن الله إلهينا بالغ أمره أمر كيسا كي ميل جارتية ميل مريوي قد جعل الله إلهي مدعونوية لكل شيء شيء لا كبه قدرا مهوية لبدا ربكوان كوضع لكح كفر مياه إياك لبح وضع دلاقك لبح إياك إلهي مدعو القدر بوية عجادة قدر بو الله وياه حقوضة إلهي قدر بو وياه سبب النزول كآياتها بخاري بو حصو صاري عبد الله بن عمر نكي لورنجري بلق إمرأة توحاد يزيب فري وهي حائض يدعو عذلك فذكر ذلك عمر لرسول الله أبيه عمر بار رسولك أشيقه يلي عبد الله قبل يحايل أبو فري فتغيض رسول الله بعراضي ثم قال وحو رسولك يلي ليراجعها قبلها سوعي ثم يمسكها هايسكو حتى تظهر انت كظاهر نقونيس ثم تحيل حيرك لون لبعد كقاري فتظهرها دانا ظاهر لبعد كقاري فإن بدأ له ظاهر لبعد كمركي قادر ها هذا الظاهر أن يطلقها يفر وهنا ديسنين فليطلقها ظاهرا قبل ظاهرا حفر قبل أن يمسها أن يكون جماعي ظاهر لباك أو نكون جماعي. فتلك العدة عددي وطاب لنبي التي أمر بها الله الله أمري عندما كلا غفر عز وجل. وحاك له سوزوجة كملها طلق الرسول الله بافر حفصة حفصة بنت عمر وحاسد كمرك كملها ونبي دلاقي فأسد أهلها إيه الكريير إيه الكريير إيه بيتكتي. فأنزل الله تعالى إلهي بسود جي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن بعد سود جي. فقيل له نبي وحلوي فاجعها حفصة سوعي ورجعي فإنها صوامة واتين صوم بضن قوامة واتيها بينك تأني بضن وصلاة عبادها بينك ودن تأني نيسا وهي من أزواجك زوجين كاغي كمتها إيه والنساء في الجنة جنة حاسد كاغي كمتها وصوامة قوامة سوعي لا لنبي وان سوعي. أسباب نزول كوا ساعها مكة كوا ساعها فلك حالك وانما وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه نفسي سوحيه فقد ظلم نفسه بتعريضها للعقاب عقابي على إلهي وأبندقي نفسي وأضر بها حيث فوت على نفسه إمكان إرجاع زوجتي زوجتي سوحشا لهذا كتك لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لا تعرف أيها السامع ماذا يحدث الله بعد ذلك الضلاق من الأمر فلعل الله يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها نعيش في قلبه تفجر وقبض وضلاق إلهي محبة وبدل بكرة ومن الرغبة عنها نعيد وقبض النعاي إلى الرغبة فيها جعل إذا جعلان يا إلهي وبدل بكرة فيجعله راغبا في زوجته من قبض جعله إلهي كذب بعدما كان كارها انتم نعيسنا يا دولي. فإذا بلغنا أجلهن شارفنا ملك أدوالان على انقضاء العدة وقاربنا ذلك فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ملك عدة بحا أدوالان سوعري أما فرها كقارها أما لح بنانات فراجعوهن إلى عصمة النكاح مع الإحسان في صحبتهن إذن كون الله شعوض يدري في المدودة وناجينا كما أمر الله أو اتركوهن كتك حتى تنقضي عدتهن وفيملكن أنفسهن نفط ودهم الكير الإمساك بالمعروف هو إحسان العشرة وقوانا لنقن كيدا وفي عنيسو الدين داب جمالي سوء عليسو خلاف في لباتة وروحي كأنه هدنا أدمارين تبا ميلش كم نيسو لباتة دي سوء عليس إحسان ماذا دي سوء عليس وقرانا يعني ولما قوانا وحي كا كاك عيسي وحي كان لباتونا يسو وقرانا معروف هولا نقم وهولا هولا نولا إحسان العشرة ولنقن كيدا لعادة يا معاملة ولواناجية كميدا وتوفية النفقة النفقة العلواء في يلا كمدة من غير قصد المضارة تسير ونبات الوسوع لني في الرجعة لتدور عليها العدة عجادها كل يرات أن يرجعي. والفراق بالمعروفنا هو أداء السلام وسلام هيك يدي والله السيوي والمطعة جسع في صهيد عهاية والله السيوي عند الضلاق والوفاء بالشروط شروط يولوه وفيوي قبضي والله عيبينون سمعات اللي قدرون وحنكف ريساء يزا صيتها عن الأورانين باكمدة ولا يجادل جواد على بانه كلاطي، ورمحات كفر تيابرو، ورنصيب بانه كلاطي. هذول يجادل يساس عن كفره، واسي جناح، مجرد يسيد ضد محمد يرادو، وأشهد ذوي عدل منه. عند طلاق أو الرجع، شخصين مرخات جلية من أهل العدالة والاستقامة، ممن تثقون في دينهما، تجادين جواد كوكل سونتي وأمانتهم، وأشهد إلى تبايعت النوال. وعند الشافعية واجب في الرجع. مندوب إليه في الفرق وأقيم الشهادة لله ما خطيالك يونا ما خطيئة لدرت أشاك خالصا لوجه الله تعالى من غير تبديل ما خطيئة أدام وحكم بدري ولا تغيير ذلكم يعد به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أحكام تهد مغليسين بلغوا علي إياه منك إلهي آمنتنا يوم الآخرنا آمنتنا الرجل ضبر متك إياه المؤمن الذي يخشى الله إلهي كعب صنايع ويخاف الحساب حساب الرب كبقايا والعقاب عقاب تكبقايا كاسبا لقوا عليا يا عيضها تلك الزرود ونوص على عيسو ومن يتق الله يجعل له مخرجا إلهي نيك كعب صدانا مخرج با إلهي أفريا عيده قلب ميله وقبحه ويرزقه إلهي بارزاقيا من حيث الله يحتسب ومن يراقب الله إلهي نيك مراقبيا ويقف عند حدوده عن حد به يجعل له من كل هم فرجا هم ذي وقلم فرج مع الله وغفري ومن كل ضيق مخرجا عيره وقلم مخرج مع الله وغفري ويرزقه إلهي بأرزاق من وجه لا يخطر بباله ما لون أحبك ملايثين أنه قلبي ذي سبسوا ملايك ما لون أحبك ملايثين مجاهد ما وحليها وتابعها كنت عند ابن عباس عبد الله بن عباس ما لجوه عالمك فجاءه رجل نبأوي فقال نمشي باجي إنه طلق امرأته ثلاثة ابن عباس وحاس كريدي صدح بان كفره ابل دي واقبل دي وانيسوب اهنها سيروه النقضة فسكت ابن عباس باع مصي حتى ظننت إلى المرأي أنه رادها إليه قبل يومينك كل علي ثم قال وحير ابن عباس ينطلق أحدكم باسي فيركب أحموقة وحماق نمو يدق نمو الركوب ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس بو أرم أنو إيمان ابن عباس أرم والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرج أبو ألا نريا وإنك لم تتق الله إلهي ما ذنك عبصني مركز قبل صدح كفرتي أرضو إقصك فلا أجد لك مخرجا مخرج فوهر مائية مخرج إلهي وحرص مايانك إلهيك عبصني عصيت ربك رب قام العاصري وبانت منك امرأتك حالكاين ويكابا انت صدح لي بويد عين ويكابا انت ابن عباس فاصل عليه ما ابن عباس وعلم فلا مسوي ذا ذي ذين أرام أيه صدح لمدبع لقدك وأرى صور له منك كحن باري قال المفسرون الآية عامة وقد نزلت في عوف بن مالكين لعرنج إلى آل الشعي نكاس سحابي بؤها أسر المشركون ابنه ويلو قليل قالبوا قفصدين يسرقوا النور ويقفاشين ويلتقين إسجيلي يهبرت ويل فهيلي هيب أدو البهاري فأطار رسول الله بؤيم وشكا إليه الفاقة لما تدجبت رسولك أشك وقال وحولي إن العدو ما أسر ابني عدو با ويل كيدي قفاشي وجزع أمه ويدين ويأرقق حسنته ونحن انتبه لك الخلطنته فما تأمرني نبي ومحادي أمري فقال صلى الله عليه وسلم له نبي وحولينك ويلي اتق الله واصبر وحنك أمري يا إلهي كعبت صبر وأمرك وإياها أذيك أيها الإسلام تقول كوهيدي أبساسان إذن أمري ولما وحان إذن أمري عن تستكثراء إناد بريسان من قول لا حول ولا قوة إلا بالله إلهك عرصد صبر لازم لبدين الله بضيع ذيه يا إلهي إلا حول ولا قوة إلا بالله ففعل هو وامرأته إسلام تنوى صحابية جوابت رسول فقش يا صبر بي قابلان لا حول بضيع فبينما هو في بيته قولي وادي وكجرة إذ قرع ابنه الباب ويل ثم الباب فكر عهبين قع قع قع سوى لغفري وهب الويل ومعه مئة من الإهل فقالها لا نبوة غفل عنها العدو عدو يوم بحرقه انت كفر يوم بإسكاء اللاوي انت اسكسوا كعيب بديل قال الله هيدو هالجن فدينا كسوا كعيب ويل كيوان نوال وبقالها لا نبوة با إله أكي ومن يتق الله يجعل له مخرجا سوى نزول كواكم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يختص مخرج مع الله أفضل يقول كي قالوا أي فلان إلا تقين وكسوا لا يمين تقضي مع الله كينا وبقول هلات بات قال لك كي ليس أنا عاول أي جنك كينا فدار توضي بكم أجي ومن يتوكل إله إنك يصبح على الله هنا فهو حسبه إله وكافي إن الله إلهي بالغ أمره أمر كي تكي فلي إمال جاكي إمال مريوي قد جعل الله الله وحويه لكل شيء شيء لا كما قدر بويه شيء لا كما قدر بوليه مقدارا معلوما ووقتا محددا انت كذب عدد التفاصيل شريبة لقلها يا احكام تلك قال تعالى والله دمرك يئسن كقوصي من المحيض حيلك يا عدد كقوصي ومن نسائكم دمرك نكمضها إن ارتبطوا ماضيها تشكلان عدد ولا فعدتهن عدد محاض ثلاثة أشهر وصدح بلو إسلام تبقى المقويس حيل في قافصي هذي الله فرور صدح بلو بيكون عدد رسانة صدح بلو هذي لما لا نوي عدد بحر ذاتكم ما أنتوا حيث كهي سانا إما عامدوا كل شيء كيسانا عدد ودانين صدح بلو وأن ضد قارة ذاتك عدد صدح بلو حبرتا حيلك قويسي وكا وصدحا بلود عدده والله إيه قبله لم يحلنا عن حيل بوا قبل يا ير وان حيل بولي جاري وانت انك حصلايا لطلاقي والله اي قبله لم يحلنا عن حيل با فعدتهن ايامنا ثلاثه اشهر من بعد حديث ثاني لدلاله الاول بالليل تنهر على كافتون فعدتهن ثلاثه اشهر والله اي لم يحلنا فعدتهن ايامنا ثلاثه اشهر لما راح قولوا امبي عدتهن ثلاثه اشهر هي قولنا متحيره الليل صدح لا أم باكو أنت دشتنا يا صدح صدح خبرات كبرنا حاملة دي وحيكون عدة سنة أمشة كبرنا عن حاملة ده هين زمر كحيله هنا وحيكون عدة سنة إسا صدح ظاهر صدح ظاهر صدح برادين يكون لما لا واسورة قال إنا كبتان واسورة قال إنا كيرا لا واسورة قال وهم صدح ظاهر أو لما ظاهر ولا أركب ومقرنا إذا حيلو دحي فعدتهن ثلاثة أشهر والله إيه قبله يرياناي لم يحلن عن حيلين حيل بقارين فعدتهن ثلاثة أشهر وأولاة الأحمال هو أورك أصاحير كحاملين كأجلهن عدة بحار أن يضعن حملهن أورك إن دقان أمورهم حتى طيما تانا سيدي أما يسدح سيدي كوضا بأي يمرك صادش ورغمك فارغ نغضر مركزي عدة بحار كما أورك لي حدي الله فري يهدي لك أن تي يهدي سيك للوك للتقيبة مرضي أور ليلة عجدات وحكونا ما نبوض الحمل وأولى طول أحمالي هو حملك الصاحبة أجلهن عجدات أن يلعن وإن إلقان حملهن أوركود ومن يتق الله إلهي ليك كعب صدا وعجدا يحكام تيضا كعب صدا يجعل له ألو كييري من أمره أمر كيس يتلديس يصرى فضيب إلهي أمر كيس تكلم عدولي بإلهي الجليل ما يعصر لكنك إلهك عبسا وإله عسر بجليني أدونك يا أخي الله وضع ذلك أرنك أي أحكامت أدمغ ليسين أمر الله وحلا سكفوا ذينك رماء هوي وأمرك إلهي بلين لي إنك لينكو عبس جليني ولينكو تهدي لي ذلك كاسي أمر الله أمرك هو أنزله إلهي سودج إليكم حقي إنه سودج وإذنكم أدكونا قنطان وقبسطان ألا يجب في سودج ومن يتق الله إلهي نيك تعب صلا يكفر عنه الله وحكر نافيا سيئاته دنبيالكي تو الله كنافيا ويعلم له الله وحكر وينين يا أجرا أجر وين بإله السينا يا أجر وينين سين مسلم أمه سين أولياء الله أمه حدي دراقي وحكا خلاف من يجيناده أمبا أم مقرسة بلا إنه وكر عيوه مقران هاي ساي فوحكو أن مسلم أهين بأن مدالون دين الله هاي وبرأ إيه قبيالات إيه مقرمها إيه تذكرون دنتي سأيه الله تشهده إيه جهدره كلا إيه بلا كلا مروحي كوك عيسر خذ وين حسابته هو دين إنه ليه هاي إنه لمن دونه إنه وحن إلهي كحساب دونه ذلك كاسي أمر الله أنزله إليكم إلهي بأيديس ودج ومن يتق الله إلهي نكي كعب صدنا يكفر عنه سيئات دنب جيس الله رافيا ويعلم له أجرا إلهي أجرون أوينين يا أجرون بصيني ذلك أمر الله وحكم الله وحكمك إلهي حدود إلهي إذن جليوي وشرعه الحكيم أنزله عليكم أيها المؤمنون لتأتمروا به إن أبكائس أمرتان وتعملوا إن أبتعمل فشان بمقتى الله سدى أوكيني ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعلم له أجرا إلهي ما دل بجي سنة نافة ينك إلهي كعبسة أجرون بصيني ومن يتق ربه يمحو عنه ذنوبه ويضاعف له الأجر والثواب ساوذا وحجر تقوذا لعذر يوطق الله ضع الله ولجد ذاته حوية لعلمه سبحانه وتعالى إلهي ما وحجرها أما نساء ضمرك ناقصات عقل والدين ضمرك عقل ودي الدين كودم والناقص فلا يصبركم الصبر على أمورهن ضمرك أمور صورة أمور صبر إلا أهل التقوى من أهل التقوى ومسؤولة والدين لأوايا أرقى ومسكحة أم بعض ضمرك أصم رأي ضمرك أصم رأي بغن كود هي حالة دور ضمرك السلع لا أركي بغن وحاوة منك هدي أدنى شيء كقبطان شيء كأوير هدي قولوا منك كعطة أي كويد ووراغ غير إسيء بحي كل حين درع شيء هذا أقبله وتأو درع شيء هذا صباح ونيك درع يبونك كيني وحوي يداني وراء غير يسي مربي دواعيها وراء غير يضوسي اليوم أو يلا يلا يسي سيري ما مسؤول بهذا ويسجل وين حد قاعد أوفرته ولا غير أوفرته يلا يصير ولا غير وربي غير مسؤول بطاعي قبلنا محاد القلاه لو قديم وعي قبلنا مسؤول ما هو محا جنكر تقول نينك محاد لو قديم نينكو مسؤول إنه نغضوط القلاه كل حاج على بقه قبلنا إي عدي كلامين أولاد إي سنينو إلا هو لطاق سروري وعي ودريس كإي قرابة إي أهل كو أيو أركان لبدا الروح القوض إنه نقول إنه نو إيهاي متلبح وآخر حلق نلاقو على إي التحام نينكو إيه مسؤولية ليه بالا غضا وقبلنا التحمل يتوقات ليه يلا إفوري تير ما معني كينا يا عوان فوري يا ابو يفور بينا كتر على بعض صغار مدرنا يفور كتر على بعض دليل عوض ناقصات عقل والدين فلا يصبر قصر رماية على أمورهن أمور تودي معاشرة وذي لنقل كودي مسؤولية دولة إلا أهل التقوى وهي حالة سورنا أحكام كي دمر كلا فريبة ولي نوتحن هذا معنى إلهي بأوجه لي أسكنوهن دجية قبله أفرتين دجية دي ماذا هو صارين دجية من حيث سكنتم ماشاء دجانيدين دجية ومن وجدكم من ضاقتكم أودين يكرتلين يهريدين ولا تضاروهن هدمين قبله أفرتين لتضيقوا سيادو عليلان عليهن بصورة وقولي لأني دي ماذا هو بحضا صوغة هو بحضا أكو كلفة إيسها سمعي قولي قاعد مركي ورقة بدي دقنيد مركي آن الله فوري كائن منك قدايو بأهو وناكسا مركا إستاقو ميت كالات دايدو انت عدد بحل أمو ميت مصوكر ايو أن كفوين ولي الحافظ دي دقنيد حافظيه لقوه قاعد قبادن إلا فوري إنين قبادو كتاقين بالرب قولي إني أوه يسال الرب إني هلينا كده حين إذا عدته كده ما وأنا واجب أسكنوهن دجية ضمر كي مطلقات كأها من حيث مكان كي سكنتم أدجنيين ما كي هربا ومن وجدكم أودينا كرو أول بقولي كردينا والله قصار يروح عليه ورنا قب حرير يوم قيل قيلنا يه السفورة يه استقال كله هو من إسرح فدي كله وقولي كله هو قطيته هذو يسقولها هو قطه ولا تلاروهن هدمين قبله لتضيقوا عليهن إن العليل جيسا كوري يضعوا كل بدكين سي عداد سوى الضغطاء قواني هساري وطو كلفة إذا قولوا سوى غيري وقودوا كوري حونا ذن أدوكو كنا على عطين هاولان ناكن دقينوا كذا كنت جينا يا وان مرافق لي ولا هاي بحي لقونا ولا انجير أبو هنا قبطينا يو جبده وقودة لإصلاح سمين هذا سمين سيلا وفقوان لتضيقوا من العليل جيسان عليهن وإن كنا أولات حمل ضمر كذا أفرتين حاملات هديهن فأنفقوا عليهن غير أو مصارف سيئة حتى يضع حملهن قول كوضا إلى دقاء يانا أمور أيام كبرد إلا فري حضيان دل قده هذا لما إنه يهجعيا هاي بيض وكأنه الإسفقونين موئي وحي دو جلال هاي بويلابا كبرد بائنة هاي دل قده هذي لدمي هذي حاملات هاي بالبالصيني هذين حاملاء هين صدح ليدين أي قرطنة قولي أي كل عدد بحضي ليرا لكن بيه المال وإن كنا أولاة حمل حاملوين هديهين وكوي لطلاقين فأنفقوا نفقي عليهن بصوضة مصارفية حتى يضعن حمله نقولك إلى عدقاء وإلمه يقولك كم طيسا يضوى لعليك المال يصدح ليد القضب وي قرطاي إلمه نعواش الكوة للضوء يا أبيه نفق كل إن فقدينا هو يدين أصي مرتم ويا الموسيقى لنا فقوا قاضا ماي فرجه هو يدين بالله نفقينا حتى يلعنا حمله وي أمو شيمان وأنا طيف الرأي فإن أرضعنا لكم هدي دين وجيان عرورت عيدالين فآتوهن صية أجورهن أجرة دي أجرة الرلاع سية وعانا هذه كصية مقرنة أجرة يكيرو واعتمروا إسفارة ضروا فقوا إسفارة بينكم دحلين بمعروف وناك إلا صنايب ضمرك الله فري هي المها ينجريسو معروف إلا صمي إس أمره وهذو يسوق ثنائيو ضرش كريه العقل جه العلم جه وين وحش جع ويجاه وروح على صحن وقولي يا ورتنا كجو فإن أرضعنا لكم هدي دين وجيان ضمر كي حاملات كأها إلا طلاقي هدي دين وجيان فأتوهن أجورهن أجرة وصي مركا المه ينجريس أنا نفقا يرانا إسا إلا المه هذا نفقا لصين ينجين كرتا ما ينجين كرتا يلا أم شاو علمي بوجينا سيبيرك يا رمي المهدف فآتوهن أجورهن سي أجردوه واعتمروا إسفار الرجل بينكم دحينا بمعروف وناقص أمر. إيه وإنت عاصرته هداد عسري ودان قبض إلا فريئة وحاملة أبعض الشيء وإلمه أم شيء إلمه إيه يوجسه إسلام كبيره حالده ولا إسلام واي أما نيكي بقى أجردي إتكبحين كيرواي أما قبض إبعا تيكوبا موجين ماي أما أجردي بكو قالي إيسا يوحولي يتكابي الجمن بان هرية سكت طبعا النقطة هداد خلافتان أو إلمه إيه هو يلي نوجي سأكوه الشيء وإنان تعاصرتم طبعا نوعا فسترلع وحاول نوجي نيسا له أعطيه إلمها نري أخرى مثك لا نوجي هو يلي إلمها نشيئين نوجي سأكوه الشيء وإنان قابب ميلا بضم كإيمان كرتاه الشيء وإنان والأجران لها إلمه نكون نوجي أجرنا إسيبا كرام رجولنا وجوكو سين ماي هذا نوجينا نوجي هديك لنا وكمت ما يقول كم قال يا إسحاق؟ مركز وزير إنت أكاد جابن بان بقين كان عليه. ما إسحاق هذا سير الودي دنا والحين يوجي من سير ماي جيسي. سك السبعة قط ما دي. وإنت عاصرتم هذا الخلافتان حال دين عصري يشدع نقطه. فسترلع وحأن وجي له أبيه المه الله علي. أخرى سك لا أوجي. قبل كلون ما لنا عان عليه. تاوجي هذا الصي وتاجي أوجي. تبلاش أوجي ندوهرين إسحاق الأول. حالة سوى النعمة فسترجع له أخرى لينفق لمساعة المساعة لينفق وحيث وقعيسى زوجك كما دعنفرين بإقري إياكين دلاقية نفقين إياكين تدلاقية إلما أولو جينيسى نمام ويسو قري لينفقها النفقية رجل لينفقها النفقية ذو ساعة واسع لمدك أصاحيبة أو نفقة واسعة ألسية أو ظروف واسعة ألسية نفقة لائقة من سعتي نفقة في عن وقبلها قبلها يعلموا بعلكم ولا كنا أصيب إلهي وحسي إستاهي كذا هالنفقة ينفق لي لينفق هالنفقة يذو ساعة واسعة لماذا يتقالها يغني لماذا كهو صاحبه من سعتي نفقة لائقة من سعتي واسعة لماذا نفقه هنا ومن قدير أنك لو عليه عليه دوشيس رزقه رزقه سلو عليه فلينفق سونا هالنفق مما شير وحكى النفق آتاه الله ألا أسيه لا يكلف الله إلهكم أكلفه نفسا نبنكم أكلفه إلا ما آتاها أعطاها ويحب إلهي سيه أمو نفس بحي أهلا ويحبنا إلهي سيه كلنا بحي ميلا سيجعل الله إلهي ما يريدون بعد عسر عين لماذا الضبطين يسرى نقال يهود انتنموا ألا يريدون منك نفقة واسعة ألا سيه نفقة واسعة وأعنى انتوح ألا سيه هبضي هدو زوجي هلو قبضة قبضة هديو فري ومركة أيال عجاج كتل تأو نفقين هدي عجاج كبه حدو يلميه أنو جنيس نفقة يعني مقارن هاي ساي أعنى تصل ألا وحسيه هبضي كي لو العجل يهزي ونوحبه هيني وحيارا إلهي أليبا وحكبضي وحكارون هبضي ومن قدير أنك لو العجل عليه دوشيس رزقه فلينفق هنا فقي يهبطي مما آتاه الله وحي ألس يوم وحكبطي لا يكلف الله نفسا نفر إلهكم أكلفه إلا ما آتاها أعضاها وحي سيما ويوحك لكم أكلفه سيجعل الله إلهي ما يلدون بعد عسر عسر إيا فقر إيا عبير الدبد يسرا فضل ما إيا نقال إيا واسع يو إلهي مبدل دون سادرت زوجات نفقات ninka jeebkiisa la eegay haduu ninku cayr yahay maalintii mid bay leedahay dawjad haduu ninku yahay milyaneer oo qani yahay maalintii laba mid bay leedahay haduu ninku meel dhaad yahay maalintii mid yar bay leedahay iidaanka waa noocaas oo cayrdihiina iidaanka ma garanaysaa kuwa cayda abu bixinay ninka hantiidiina kuwa hanti ilaaha iidaankooda iidaan heer sanabu bixinay marka waa nooca tan muusilka lagu kalifi maayo ka milyaneerti wuxuu bixiyo oo kale قبل تصدر هذا من الصنة في اللي بدل الضوء بايلير زوجات جهدي في الوضع بدل الضوء بايلير زوجات بايلير هذا ريكب حالك هو النوع حالك هو النوع لينفق ساعة من ساعة هذا بيان لقدر الإنفاق والمعنى لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وسعه انت أكرا وطاقته وهو أمر بأن يفق كل واحد على مقدار حاله، فلا يكلف الزوج ما لا يضيق، وهنا أود لو كلف ماي، ولا تضيع الزوجة زوجتنا لضيع ماي، وهي يكون لانكر لو عداد ماي، بل يكون الحال معتدلا. وفي الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس، ضفت شيء بكوضي هنسدود سيكريين يسرا وعسرا، ومن قدر عليه رزقه ولو عدل فغربا لدري ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، وحير ألا سيوم وحكبه مما آتاه الله من المال، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، نف إلهي كما بكلف حروا نصين بح إلهي ميلها حتى درك الروح إلهي زكبه ويري وهو ألا سيما كبه لليه وهو يسوون هيني زكبه العلماء. وأنه عن نوح النفقين لي هذا دركته وهي إلهي بديه كان نفقين لي من حج لي هذا دركته أما عمر يسوع وهي إلهي بديه كحج لي هو يسوون هيني سن حج من العلماء. إلهي الرحمة بنا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل له بعد عسر يسرا روحي فقير كاي لو عبيه با إلهي قلبي جيت في عينينا يا ولا فرحينا عليلي أن إلهي يسر يبدلوا يا له الجلينا سيجعل الله بعد ضيق الغنى فقري يضيق إلهي بنيم كبدري دونا ملك إلهي لقى عبصده أواميت إلهي إلا إلالي. وفيه بشارة للفقراء بفضل أبواب الرزق إنه الله أفر عليه أحكامتي وانك صبحنا عددا هي أحكامتي هيك أحكامك لأو مجتمع يبوشد خصيص وكأي بضنا من قرية من أهل قرية ضد قرية يمقالت دكين بضنا قرية لا سعطت عاصدي عن أمر ربها ربي قد أمر في تديدي ورسوله رسوله الله صدرين أمر كودي ديدي وفحاسبناها أن قرية لنوع آهد حسابنا يبو ربي لي حسابا شديدا حسابا رقعا فقا أبني وعذبناها أن عذابني عذابا أن كن عذابني عذاب كون نكرا منكرا لا إنكره وفلاق القرية دي أيضا قمصي وبال أمرها أمر كذي عسيان كأها عاصم مضعها بلا يدي سي أيضا قمصي ويدوك بكون قمصي وكان وهذه عاقبة أمرها أمر كذي علم تيسي خسرا خسارا وهذه أدوك كو خسارتي أدوك ما كو خسارتي أخرى وحا أقدرا أعد الله أنه في ودياري لهم لأهل القرية عذاب شديد عذاب ذنب إله الدياري فاتقوا الله وارضوا إلهك عبصرا ورحكمت إلى كتابك إلى لي حكم يديك يا أولي الألباب كو عقلك له الذين أولي الألباب كي آمنوا هم يجيوا قد أنزل الله إله إلهي وحسوا الدجي إليكم حقين ذكر ذكر ويديس الدجي وكتابك قرانك وأرسل عليكم رسولا رسولا ربي ويديس الدجي وكأي من قرية ألا مقال بضنا ألا تولى بضنا عطت عاصدي عن أمر ربها والرسول الرسول إله صادرين عاصدي وفحاسبناها أن حسابنا بإلهي حسابا شديدا حسابة بإلهي شديد بشيء يا محمد مرك إله حساب شديد أحنا حساب وعذبناها أن عذابنا عذابا مكرا عذاب منكرا لننكره إله فبنا عذاب عذاب يلي يرويد ويمدنا فذاق الأيدة دمسي أهل قريها وبال أمرها أمر كالي عسيان كاها بلا يدي كرة مثل من النفس وكان عاقبة أمرها أمر كذا علم كيس نوحوها هذه خسر خسر خسارة ودبي خسارة الدون أعد الله الله في الدياري لهم أهل قريها عصاطأها عذاب شديدا عذاب لكم إلهي آخرين الدياري فاتقوا الله ضدوا إلهي كعب صدى يا أولي الألباب يا أصحاب العقول السليمة عقليالك سليمك كوى له فكرك مستقيمك كوى له وإلهي كعب صدى ورنورشين وإن ير ورنت يلدوشين على ربي عشقي ثانية الذين كوي ويا أولي الألباب هم يو الذين كوي ويا لورنك على خبر لقديك آمنوا فيما يا إلهي أولي الألباب كوى عقل قلي وكوى إلهي همي دقم با إلهي عاصرة الذين آمنوا قد انزل الله إلهي وسودج إليكم حقين ديكم وسودج قرآن كتاب ذيئة وحص إله وإلهي لو حصه يا إلهي حقي لأسودك وأرسل إلهي مصادر رسولا رسول مصادر دوش إنه صادر رسول كأسا يطلع عليكم دوش إنك أغي آية آيات الله آياته إلهي مبينات حاليهين آياته هو وحب يامنا يوحق بيامنا بل إلهي سبحانه إنه قلنا حمية كتاب ديه يبو إنه سودك والرسول بإلهي نو صادر أفضل الرسل خاتم الرسل لا نبي بعده كفى إليه تبالين ليه كأي من قرية وهنجبات ألا مجال بضنا عطب عنا بربها ورسوله إلهي الرسول أصيب عاصدك تمردت على أوامر الله فحاصبناها حسابا شديدا فجازيناها على عصيانها وضغيانها بأنواع العذاب الأليم من الجوع من قصر للنية والقحط وعذاب الاستئصال وعذبناها أدوك أن كل عذابنا عذابا نقرا عذابا منكرا عظيما يفوق التصور أن رسول إنكري فذاقت وبال أمرها وحيدا دبس أمر كذي كفر قائيو مع صيادها بلا يدي كذلك وكان عاقبة أمرها خسرا أمر كذي عبدتيزنا خسارنا خسران الذي ما بعده خسران أعد الله ألا وحود دياري أهل قريها اللهم لهي القرية عذابا شديدا هيأ الله لهم في الآخرة عذاب جهنم أشديد المؤبد فاتقوا الله يا أولي الألباب يا أصحاب العقول خافوا الله واحذروا بطشه قبل شد إلهي كف الجنادة وانتقامه أرقوتي في تذكير علي يا أصحاب العقول الصائمة الذين كووي آمنوا فمي قد انزل الله الله وحسود إليكم حقين ضدوا ذكه وكتابك آنهينو قد انزل الله إليكم وحيا يطلع وحي الأقرياء وهو القرآن الحكيم وأرسل الرسول إله وصادر الرسول يطلع عليكم دوشينك وغيه آيات الله مبينات عليه أرسل إليكم رسولا وهو محمد يقرأ عليكم آيات الله واضحات حاليهن آياته جليات تبين الحلال والحرام بآيات عطيه وما تحتاجون إليه وحضبها نيدانه من الأحكام رسولك أولي جئتدوا آياتك إذن كنت لغيه أنا واسطة ليخرج الذين كوي إنو كسارو يرسولك إذن كنت لغيه يا آيات أرسل بها هل كان قدر أرسل إليكم حقين الرب وحقوص ودل الرسول رسولك ويطلع عليكم يشينك وغيه يا آيات الله مبين عبد الحالين آياتك وواح بيامين آيات ليخرج إنو كسارو إذن كنت لغيه يا الذين آمنوا كوي إيمانك أو عملوا سمعي الصالحات أعماش ووناك من الظلمات ظلمات جهل هي مجدب يا جوك إنو كسار يعياتك إذن كنت لغيه إلى النور نورك إيمانك هي علمك عدالة نورك وضع إنو أصار ومن يؤمن بالله إله نكره ما ينكر دونها النور ويعمل صالحا عمل ولا تنسى معي رقي أضمر نكر دونها النور غني فقير نكر دونها النور عداني ملو نكر دونها النور يدخله ألا وحوق لي جنات بوقل جنات كوة تجري أي قلقولي من تحتها تحت قصورها وأشجارها الأنهار وبيال أي سعران خالدين حالك وريان فيها جنات أبدا وليقول قد أحسن الله إلهي بأصلا فلي له أحد كمؤمن كان رزقا بو الله أصلا فلي سجلنا بإلهي كوأرجا ليخرج الذين كوي إنو كسروا آياتك وقدوا الأغرياء يا رسول والرسول بن محمد إذن كدوا الأغرياء ليخرج الذين كوي إنو كسروا آمنوا همي وعملوا صالحات نسمي من الظلمات إنو كسروا إلى النور النور كإيمانك لعدالة عفانة وغصر ومن يؤمن بالله إله نكرهني ويعمل صالحا عمل ونأكسن قدر يدخله ألا وتوقرين دون جنات جناتك وتجري من تحتها وصيدة يسعون أيان ألا نهار وبيال خالدين حالك وانيان فيها جنات أبدا ولقوا قد أحسن الله إلهي وغصر وفلي له أضون كإلهي كعبصد رزقا بو إلهي وغصر وفلي رزق الجنات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور إيمان عمل صالحهم الله يستبدك عمل كلمة أكبر هدول إيمان كوري إيمان كوري أنا لو ما كفتونا يهدان عمل أكبر ليخرج المؤمنين المتقين من الضلالة إلى الهدى ومن ظلمة الكفر إلى الكسار والجهل إلى نور الإيمان والعلم ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ماكثين في تلك الجنان قد أحسن الله له إلهي بأسا وفلا يؤونا جي رزقا رزقها قد طيب الله رزقهم في الجنة ووسع لهم لأن نعيمها دائم لا ينقطع إلهي عدم ديس آيات كهل ليسان الله ختم يا سورة الله إلهي أوضح كقبر الذي في وي خلق أبوري سبع سماوات تضوصم إلهي كأبوري ومن الأرض وخلق إلهي وحو أبوري من الأرض أرض حقادنا مثلهن تضوى أرض إيغانا كأبوري يتنزل الأمر وحيك سودك بينهن سماوات أي أرضوينك وحيك نحو هذا سودك وحيك انت عصم ريا أمرك إيا الله إيا قدرك إيا تصرف بالربي بها إنت أسوه لمرأي أول دي سوينا الله تضبى السماء أبو رأي تضبى أرضه وأمر كيسية مامول كيسية تدبير كيسو إنت هاي ولا عمين طي أرض هبلان مامولي أرض هبلان مشغول بانكار هاي مطال سما هبلان مامولا يا سما هبلان هبلو نائبي قنق ومطال إنت هاس أمض ومخلوق ودقيقة كلية والأرزاقية ومشغول بان هذه أنفسه وجيبتد وقال بانك أرزاقي دوناي أين أولي وهذه ساكة وانك إلا وي أين أجو الله أول ذلك حتى العاصدان على أبتسن وميدة لن كشعي كيوت ساوي سوي أول وياه على أبتسن وأول وياه وي الله هذا الله عبدالي علاه سلا ساة جنة ديس يا كرامة ديس وأول ينتهي عظمنا إلهي ما علينا متصي آيات وانا آيات سورة في الدقيق الله الله كعرصد الليل الليل الله أوامل طائف السين الذي كيوي أول الحقق وخلق سبع سماوات وكتضبط سماء أبوري ومن الأرض نمثله نبو أبوري وتضبكر أرضي كن يتدبيه إن آيات عن بقران كشك آياتها كلخلق السماوات والأرض أرضا مفرد بيك عبير يتنزل الأمر أمر كيوى وحي وحي سودك تدبير سأي ما ملك يتصرف كسودك بينهن سماوات أرضي كعنب يسوى لما سلاوه إلهي أيال وتضبط السماء أبوري وتضبط الأرض أبوري ووحي لي أمر كأوه نحبه لتعلموا إن أدوغا تنضبوا أن الله إلهي على كل شيء شاءه شيء إسود ضرائيه قدير أي قادر عنوكر وأن الله إلهي قد أحاض قد حقيقه أحاض عنوكر بين الأغاثان بكل شيء شيء لارك وعلم إنه قال لنا عرسيني ولينا لنوه الجميع وإلهي بحسده ويرين الأغاثان إلهي وحوى ضيمك إنه إذن عذابك ورين الأغاثان إنه إذن حريصنك ورين جمعنك رين الأغاثان إنه إذن أرزاقك إنه عفضار إذن سينكر إنه عرور إذن سينكر إنه غني إذن كدهك إنه فقير إذن كدهك ما ملكين للأ الديت لتعلموا سيادة أغاتان ضدوا يو إلهي سلاوية سماواتك أرضه وغابور وأمرك يوحي ينوّد حبيعي لتعلموا إن أغاتان أن الله إلهي على كل شيء شيء كله ويسبه الرباي وضاني قدير إنوك وإلهي وضاني وإلهي عجز جريني وإلهي قد كان يا مجد وأن الله إلهي قد أحاط إنه كوبين لغاته بكل شيء كوبي علما بفكه وإلهي أقوان في علمي سكبحثا مجر شيء لا أرك إلهي بعلم فكه وحانا كمدر وحيارها إلهي علم وفكه إنك عمل كان يعقيدة لنا يقلب لنا وحا كجرة يوحا كفكرة إنه إلهي بعلم فكه سكنا إنك